يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قراء عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في بيان أنه متى ما ظهرت الفتن فينبغي للإنسان أن يلزم داره وينبغي له أن يتجنب أمر الفتنة. وقد عرفنا في درس ماض أن وجود الفتنة وظهور الفتنة في المجتمع المسلم قد يكون من أسبابه عدم وجود الإمام، غياب الإمام أو عدم وجود الإمام بحيث يموت الإمام ولم يعين إمام آخر ويتفاتن الناس ويتقاتلوا، ففي هذه الحال يتعين على من أراد الخلوص من الفتن ومن ويلات الفتن أن يلزم داره وأن يتجه إلى عبادة ربه، لأن الفتنة هنا عامة تناولت المجتمع وليس ثمة جهة ينتصر الناس لها. أما إذا كان ثمة إمام وخرج وقد بويع وارتضاه الناس ثم خرج عليه آخرون ونشب القتال بين الفئتين، فإنه يتعين على الإنسان أن ينتصر للإمام وأن يقاتل في صف الإمام وأن يقتل ويقاتل الفئة الباغية، لأن الله تعالى يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولأنه جاءت النصوص والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان للناس إمام وخرج من خرج عليه فيتعين عليهم أن يقاتلوا الفئة الباغية التي خرجت على الإمام حتى ينتصروا له ويطفئوا الفتنة، ثم بعد ذلك يصلحوا بين الناس. هذا ما جاءت به التعاليم. إذن فعندنا الأمر بتجنب الفتن واعتزال الفتنة والاقتصار على العبادة والبقاء في البيوت فيما إذا كانت الفتنة غير معروفة، يعني الغير معروف الحق في أي طائفة من الطائفتين. أما إذا كان الحق واضحا بينا وثمة فئة بغت على أخرى فيتعين مقاتلة الفئة الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله. وهنا قال في هذا الحديث العبادة يعني التوجه إليها والانقطاع لها في أيام الفتن، لأن قوله في الهرج والمراد بالهرج يعني الفتن التي يكثر فيها القتل ويكثر فيها النزاع ويكثر فيها الملاحات ويكثر فيها القتال، فإن على المؤمن أن يتجنب وأن يعتزل ويشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإنها خير من الولوج في الفتنة. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتنبؤه صلى الله عليه وسلم من أنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وهكذا نبهنا ووجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما ينبغي أن نتشاغل به، ألا وهو العبادة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن إسحاق ابن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين. وهذا هو الحديث يعني الأول، ساقه بسند آخر مداره على لوين، حيث إن عبد محمد بن عبد الله بن صالح البخاري وعلي بن إسحاق ابن زاطية يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في هذه الرواية عن محمد بن سليمان ابن لوين. ثم بعد ذلك اتحد السند، قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. هنا يعني لطيفة ينبغي أن يشار إليها. المؤلف ساق الحديث الأول وهو الحديث رقم 82 وقال إسناده صحيح، وذكر بعض تراجم أو تراجم بعض الرواة، ثم قال إن الحديث أخرجه الإمام مسلم في الفتن وأخرجه الترمذي في الفتن وقال صحيح غريب. إنما يعرف من حديث حماد بن زيد عن المعلى، وهي الرواية الأولى، لأن حماد بن زيد قال حدثنا أو عن المعلى ابن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل ابن يسار. قال به يعني إلى به أي بالإسناد. قال ورواه ابن ماجه في الفتن من طريق جعفر بن سليمان عن المعلى ابن زياد به، فتكون رواية جعفر بن سليمان متابعة لرواية حماد بن زيد. قال ورواه أحمد في المسند من طريق منصور بن زازان عن معاوية بن قرة، وهذه الرواية رواية معاوية منصور بن زازان عن معاوية بن قرة رواية يعني تابع فيها منصور ابن زازان تابع فيها المعلى بن زياد تابع فيها المعلى ابن زياد، فلم ينفرد بها المعلى بن زياد، وإنما المعلى ابن زياد رواها عن معاوية بن قرة، وكذلك منصور بن زازان رواها عن معاوية بن قرة. فالحديث إذن مداره على معاوية بن قرة، حيث إن لمعاوية بن قرة راويان، إن لمعاوية بن قرة راويين هما منصور بن زازان والمعلى بن زياد. ورأينا أيضا أن المعلى بن زياد له راويان وهما حماد بن زيد، وفي الرواية الثانية التي أشار إليها هنا في رواية ابن ماجه جعفر بن سليمان. لكن ثمة نقطة، لما أورد الرواية الثانية وهي رواية علي بن إسحاق بن زاطية قال فيها حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد وذكر الحديث، علق عليه المصنف بقوله إسناده حسن. وفي الحقيقة هذا نوع من يعني لا يدرى بما يسمى، لأن هذه الرواية رواية متابعة للرواية الأولى، حيث إن السند يتحد في لوين، وكون الراوي محمد أو علي بن إسحاق بن زاطية كما أشار في هنا إنه تكلم فيه، هذا لا يضر، لأن هذا الراوي قد توبع بثقة، وتبين لنا أن هذا الراوي وإن اختلف فيه إلا أنه في هذه الرواية قد ضبط حديثه، وأن الخلاف الموجود فيه جزال، فالمفروض أن هذا الحديث يأخذ حكم الحديث السابق ويكون حديثا صحيحا. والحكم على مجرد السند الواحد هذا فيما لو لم يعني فيما لو لم يستقرئ الراوي الحديث ويتتبع أسانيده ويجمعها، أما وقد جمعت الأسانيد، أما وقد عرف أحوال الرواة وعرفت المتابعات وعرفت الشواهد، فإن الحكم إنما يكون على مجموع الحديث لا على مجرد السند الواحد، لأن قوله هنا إسناده حسن هذا فيما لو ذكر منفردا، لكننا لما رأينا هذا الحديث قد يعني له أصل في مسلم. والفرق بين رواية مسلم ورواية علي بن إسحاق هو مجرد علي بن إسحاق، لكن علي بن إسحاق توبع ومتابعته تقتضي أن يحكم له بما حكم برواية المتابع وهو عبد الله ابن صالح البخاري. فمثل هذه الأحكام والإصرار على أن هذا الحديث حسن مع أن أصوله ومع أن أصل الحديث ومع أن طريق الحديث قد جاء فيه، هذا يعتبر يعني أقل ما يقال فيه أنه هذا الحديث مستخرج على الحديث الموجود في مسلم. ومعروف عند أهل العلم أن المستخرجات تأخذ حكم الأصل، فإذا كان الحديث موجودا في مسلم وهو أصل فكل ما تبعه يأخذ حكمه. هذا ما أحببت أن أشير إليه. وهذا الفعل الذي ذكر الفعل الذي فعله المحقق نجده كثير، يعني كثيرا ما يورد بعض الأحاديث التي هي عبارة عن متابعات ثم يحكم عليها بخلاف حكم الأصل، وهذا يعد من التقصير، وإلا في الحقيقة أن المتابع يأخذ حكم الحديث الأصل. وهذا الصنيع هو الذي كان الإمام مسلم رحمه الله يفعله، وكذلك الإمام البخاري يفعله، حيث يورد في أول الباب أصل الحديث ثم بعد ذلك يورد الأحاديث المتابعة لتتقوى وليحكم لها بالصحة، لأن الأحاديث هذه التي تتابع كما أنها تتقوى وترتقي إلى درجة الصحة كذلك هي تقوي الرواية التي في الأصل، حيث يرتفع منها التفرد، وحيث يتبين لنا أن هذا الحديث محفوظ مشهور في أوساط المحدثين. ثم قال رحمه الله: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. بعد أن بين المصنف في الباب الأول وهو وجوب اتباع الإمام وملازمة الإمام وعدم الخروج على الأئمة والالتزام بالكتاب والسنة، أراد أن يبين في هذا الباب أن الذي ينبغي للمسلم إن كان في زمن الفتنة أو في غيرها فإنه يلزمه أن يتمسك بما جاء عن الله في كتابه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وبما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة باتباعهم وبالاقتداء بهم وبالتمسك بما ذهبوا إليه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، ولأن الله تعالى اختارهم لصحبته، ولأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اقتبسوا من نور النبوة ولذلك هم أقرب إلى الحق من غيرهم، ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاشوا في خير القرون، وأن من جاء بعدهم لن يبلغ درجتهم وخيريتهم، ولهذا ما تمسكوا به وما فعلوه ينبغي أن يكون لنا أسوة وقدوة. وهذا ما وصى به. ثم قال رحمه الله: وأنه ينبغي ترك البدع والبدع، بل يجب ترك البدع، والمراد بالبدع ما يستحدث في دين الله مما ليس له أصل في الشرع. فإنما يستحدثه الناس من أمور العبادة مما ليس له أصل في الشرع، هذا الذي يسمى بالبدع. لكن ما يستحدثه الناس في حياتهم العامة مما ليس له تعلق بالعبادة لا ينبغي أن يوصف بالبدعة. والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، فبعضهم يقع في البدع ويدعي أنها ليست من الأمور الشرعية وأنها مما يستحسن، وربما استحسنوا أمورا خالفوا بها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن الزمن والعصر وأن الحياة تفرض ذلك، وهذا من الخطأ. كما أن بعضهم يعني يفرط في هذا الأمر، فإنه يريد أن يجعل كل الأعمال وحتى الأعمال العادية التي تكون في دائرة المباحات يجعلها مرتبطة بالنصوص، فمن فعل شيئا مما لم يرد به نص يعتبر هذا نوع من البدع، وهذا أيضا فيه نوع من التطرف. وإنما البدع هي ما أحدث في دين الله، يعني من الأعمال العبادية التي لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وترك النظر، أي ويتعين ترك النظر والجدال. المراد بالنظر هنا ليس القصد منه مجرد النظر، وإنما المراد به ترك الجدال وترك الاستنباط والتتبع فيما وردت به النصوص. وإلا فإننا مأمورون بأن ننظر، بمعنى أننا نتتبع وبأن نجتهد وبأن نبحث عن أحكام الأفعال الشرعية والأمور العبادية التي لم يرد فيها نص، فإنه مطلوب منا البحث والتقصي والمناقشة والمساءلة. وإنما أراد هنا ترك النظر والجدال، قال: فيما يخالف الكتابة والسنة. فهذا القيد ملحوظ وله مفهومه، أي لا يجوز لك أن تجتهد ولا يجوز لك أن تعمل عقلك فيما وردت به النصوص من الكتاب والسنة. أما إذا لم ترد نصوص فيلزمك ذلك، وقد وردت في هذا آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل الأمر وإذا حدث أمر فإما أن ينتظر الوحي وإما أن يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقره الوحي بما اجتهد أو يبين له الوحي أن الحكم يخالف ذلك الاجتهاد. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في أمر الاجتهاد، كما جاء في حديث معاذ لما أراد أن يرسله ويبعثه إلى اليمن، قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي لا آله. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها قال: ما وجدت لك في كتاب الله، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض لك شيء، ولكن أسأل الناس. فلما سأل قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس، فرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا ترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة، هذا القول يعني هذا القيد وهو قوله فيما يخالف الكتاب والسنة قيد له مفهوم. أما إذا لم يخالف الكتاب والسنة فلنا أن نجتهد في ضوء الكتاب والسنة. وكذلك في ما لم يخالف قول الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا وجد قول للصحابة في موضوع وفي أمر وكانوا قد نظروا فيه وقالوا به، فينبغي أو يتعين علينا أن نعمل به وأن نأخذ به، لأن قولهم أعني قول الصحابة رضوان الله عليهم خير من أقوال غيرهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحابه يسيرون على هديه ونهجه أكثر من غيرهم، فما دام قول الصحابة يعني ما دام القول قول الصحابة ما دام القول قول الصحابة فهو أولى بالاتباع من غيره، لما جاء في الأمن والطمأنينة في قولهم دون أقوال غيرهم. نعم، هو بدأ بالاجتهاد لأنه يسأل الناس ويسأل أهل العلم، فلما أخبر بأن النبي قد قضى بذلك رجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا، فمثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء عمر إليه وأشار عليه بكتابة المصحف وجمع القرآن، أشار عليه بجمع القرآن، تردد في أول الأمر، ثم بعد ذلك اتفق رأيه مع رأي عمر وأقنعوا زيدا، وهذا اجتهاد لأنه هذا في أمر شرعي، فجمعوا المصحف وكتبوا المصحف الذي قام بذلك العمل يعني بتكليف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان زيد ابن ثابت. فاجتهاد الصحابة وارد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عودهم على ذلك. قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر واستشارته صلى الله عليه وسلم أصحابه وبالذات أبا بكر، استشارة أبي بكر واستشارة عمر واستشارة علي في أسارى بدر، وما قضى به كل من أبي بكر يعني ما رآه في اجتهاده، وما رآه عمر، وما رآه علي، وما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم به من رأي أبي بكر وعلي، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى من القرآن ما بين به الذي كان ينبغي أن يفعلوا، ثم أقرهم على ما اجتهدوا عليه. لا شك أن هذا ضرب من الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد الذي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى الأمر بالوحي، لأن الله إما أن يقر نبيه وإما أن يوجهه، وعندئذ ينتهي الحكم إلى الوحي. أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو في دائرة الاجتهاد، والمجتهد إن أصاب له أجرا. نعم. اليوم لو نظرنا إلى كثير من الناس في الأزمان المختلفة، منهم من اجتهد وأتى بأشياء وبأقوال خالف فيها الكتاب وخالف فيها السنة. ما يمكن أن يجتهد ويخالف الكتاب والسنة، لأن الأمر المطلوب منا أولا إذا جاء الأمر في الكتاب تعين علينا أو في السنة تعين علينا العمل به، ولا نخالفه لغيره. وإنما قد يجتهد إنسان في قضية من القضايا ولا يتضح له، أو يتضح له رأي ثم يعرف أن هذا الرأي فيه مخالفة للكتاب والسنة، فعندئذ يتعين عليه الرجوع للكتاب والسنة وعدم الإصرار على رأيه. العلماء ما تركوا، اليوم نحن عندنا المباحث خاصة في الفقه المقارن وفي الاستنباط من الأحاديث، وهذا الخلاف القائم بين الأئمة، العلماء يبينون وجهات النظر ويقولون أن بعض أن فلانا من الناس ذهب إلى كذا وهذا مخالف للكتاب والسنة، فيردوه ويبينوا له خطأه ويظهروا ويكشفوا له عن فساد رأيه ويلزموه بضرورة العودة إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته بحمد الله يقول في خطبته يحمد الله بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه فيه الأمة على أنهم ينبغي أن يتمسكوا بما جاء في الكتاب وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا يبدر منهم ابتداع لأن البدعة ضلالة. وهذا يدلنا على أن البدع كلها يعني مردودة، ويدلنا على أن من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فإن هذا التقسيم غير صحيح، وإن هذا ليس موافقا لما جاء به الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة، وهذا من صيغ العموم ما يدل على أن البدع ليس فيها ما هو حسن، لأن ما هو حسن ولأن ما هو يعني مقبول لا بد وأن يندرج تحت الكتاب والسنة، ولا وما يندرج تحت الكتاب والسنة لا يسمى بدعة، وما نشأ واستنبط من الكتاب والسنة لا يقال فيه بدعة، وإنما البدعة كل ما أحدث في دين الله مما ليس في الكتاب والسنة ليس له أصل في الشرع، وما دام كذلك فهو بدعة سيئة. هذا ما ذهب إليه يعني المحققون من العلماء، وما يذكر عن بعض أهل العلم من أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، فقد يكون هذا استخدام لغوي على بمعنى أن البدعة يعني الشيء المحدث مأخوذ من الفعل بدعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمي بالبديع لأنه أوجد الأشياء على غير أمر سابق، فلما أوجدها وأبدعها كان من أسمائه ومن صفاته البديع. فالبدعة هي ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل، أما كل ما يندرج تحت أصل من كتاب الله سواء كان بالنص أو بالاجتهاد، بحيث إن الناس يعني يستندون فيه ما ذهبوا إليه إلى عمومات الأدلة، فهذا لا يسمى بدعة وإنما يندرج تحت اسم السنة. واضح؟ نعم. ها؟ السلام عليكم. نعم. نعم. إيه هذا حديث، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سماها سنة. السنة فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، لأن السنة في اللغة معناها الطريقة والطرق التي يعني يصل إليها الناس، إما أن تكون خيرا لأنها مطابقة وموافقة لما جاء في كتاب الله فتسمى سنة حسنة، وإما أن تسمى سنة سيئة. هذه السنة السيئة هي التي تسمى بالبدعة، فلا يمكن أن نقول إن السنة البدعة مرادفة للسنة، ما قال أحد بأن البدعة مرادفة للسنة حتى نقسمها إلى قسمين حسنة وسيئة، وإنما البدعة مخالفة للسنة، ولذلك كل بدعة لا بد أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. واضح؟ أه؟ ما في بدعة حسنة، ما نعرف، إن كانت حسنة فهي مندرجة تحت عمومات الكتاب فهي سنة حسنة ولا يقال بدعة حسنة. وما يذكر عن عمر رضي الله عنه إنما خرج العلماء ذلك على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي، حيث قال نعمة البدعة. ولو نظرنا إلى فعل عمر رضي الله عنه لوجدنا أنه مندرج تحت السنة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم التراويح 3 أيام، ويكفي أن يفعله النبي مرة واحدة، فهو إذن من السنة. ها؟ لكن لما تركها الناس وكان سبب الترك يعني لعلة، وقد زالت العلة في أيام عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في اليوم الرابع، ولما سألوه قال ما غاب عني أمركم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فلذلك ترك الجماعة، ترك صلاة الجماعة لها. لكن الصحابة كانوا يصلون جماعة، والدليل على ذلك أن الحديث نفسه كان الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاة أخيه. إذن ما دام يصلي بصلاة أخيه هل هي جماعة ولا لا؟ لكن كانوا جماعات متفرقة وأوزاع، فجمعهم عمر رضي الله عنه ووحد الجماعة. وهذا الفعل الذي فعله عمر ليس بدعة وليس أمرا محدثا، بل هو يعني أكد فيه دور الجماعة فقط. نعم. إذا كان أصل له أصل في الشرع سنة، لكن إذا جعلنا له كيفيات وجينا ونظمنا له أساليب وكيفيات تكون البدعة في هذا التنظيم. يعني هذا لا، يعني مجرد وجود الأصل لا شك أنه حكم شرعي، إلا أن تنظيمه وترتيبه على نهج معين ليس له أصل، هذا الذي يمكن أن نقول إن البدعة تدور في قضية هذا التأصيل. يعني مثلا اليوم على سبيل المثال، نحن عندنا مطلوب منا أن نذكر الله سبحانه وتعالى عقب الصلوات، فذكر الله بعد الصلوات سنة وأمر مشروع ومندوب. لكن مثلا ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان أن هذا الذكر يكون بأسلوب معين بحيث يلزمونك بذلك، فيكون مثلا ذكرا جماعيا، هذه الصورة تعتبر بدعة. فالابتداع في الأسلوب الذي نفذت به تلك السنة، واضح؟ ولذلك ما ينبغي لنا أن نأتي ونقول، يعني مع الخطأ أو مع الأسف ما يقع بعض الناس فيه من خطأ، لو وجد مثل هذه الأمور يأتي وينكر على الناس ويقول هذا بدعة، يعني الفعل كله. وإنما ينبغي أن يفصل ويقول للناس إن الذكر سنة، لكن هذا الأسلوب المتبع هو الذي لا ينبغي. نعم. لا، من قال مسكوت عنه؟ ما هو مسكوت عنه، لأن النبي فعله وأصحابه فعلوه، وأمرنا أن نقتدي بما فعلوه، فهم لم يفعلوا ذلك، وعدم فعلهم مشعر بأن هذا الإحداث الذي أحدثناه. لأننا نحن اليوم عندما نفعل مثل هذه الأمور لو سئلوا يقولون لا، هذا نحن نستحسنه، ومع مرور الأيام يصبح هذا الأمر هو الفعل الوحيد، ولو أن إنسانا غايره ينكرون عليه. هذا الذي يجعل هذا الفعل ينتقل من كونه سنة ويصبح بدعة. ما نسامع شيء؟ ها؟ أذان الجمعة الثانية سنة. أذان الجمعة لعله أصل عثمان رضي الله عنه هو الذي فعله، وفعل عثمان من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ففعل عثمان رضي الله عنه سنة. وإنما أراد به أن ينبه الناس، لأن الناس كانوا يشتغلون في السوق ولا يسمعون الأذان، فجعل لهم الأذان في السوق يؤذن، حتى يتهيأ الناس للجمعة، فإذا جاءوا صلى به وقام المؤذن وأذن عند دخول الوقت. نعم، حتى لو ما أقر الصحابة يكفينا أن عثمان من أهل السنة، وعثمان ممن جعل النبي فعله سنة. ثم قال رحمه الله، قال يقول في خطبته يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأراد بهذا الإضلال والهداية الكونية، أراد بها الإضلال والهداية الكونية وليست الإضلال والهداية الشرعية، بمعنى ما قدره الله سبحانه وتعالى. الله علم أزلا لما أن المخلوقات منهم من سيكون مهديا ومنهم من سيكون ضالا، فقدر ذلك. هذا التقدير لا يتغير لأنه وفق القضاء والقدر الكوني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، لا ينبغي أن يؤخذ هذا حجة يحتج بها الضال ويقول: أنا ما دام الله كتبني ضال إذن لا بد وأن أكون وأحقق الضلالة، لأن هذا نوع من الجبر. والإنسان متى يعرف نفسه أنه ضال ومتى يعرف نفسه أنه مهدي؟ بعد وقوع الفعل، لأنه حتى حال وقوع الفعل وهو بالخيار، لكن نحن يتبين لنا أن الله كتب على هذا الضلال وكتب على هذا الهداية بعد أن ينفذ وأن يقع منهم مبررات أو موجبات الهداية وموجبات الضلال. فقوله: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بقضاء الله وقدره الكوني، ولا ينبغي أن يكون حجة يحتج بها، لأنه كما هو معلوم أنه لا يحتج في المعاصي أو للمعاصي بالقدر. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أحسن الهدي لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجهه فيه، كما قال عليه كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته هذا من الوحي، ولذلك كان أحسن الهدي، لأن هذا بتوجيه وهذا بأمر وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وشر الأمور محدثاتها. ومعنى شر هنا يعني أفعل تفضيل، أي أشر يعني أكثر الأمور شرا ما يحدثه الناس مما ليس من دين الله. فما يحدثه الناس وما يبتدعونه هكذا يعتبر أشر الأعمال. وهذا هو مستمسك من قال إن البدع كلها شر. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني وكل ضلالة تكون موجبة لدخول النار. لكن لا يلزم يعني من ذلك أننا نقطع بمن وقع في ضلالة أن يدخل النار، لكن نقول هو يستوجب النار يعني يستحقها، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن من أنواع الضلالات ما هو دون الشرك، فالضلالة التي تكون شركا هذه التي يحكم لصاحبها بدخول النار. وأما إذا كانت دون الشرك فالأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، متعلق بمشيئته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث طبعا مناسبته للترجمة واضحة، وهي الحث على التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم. وأما كما أنه فيه التحذير من الوقوع في البدع وأن البدع ضلالات توجب على صاحبها أو توجب لصاحبها النار. أيضا لو لاحظنا هنا قول الشارح أو قول المحقق قال الحديث رقم 84 إسناده حسن، ثم بعد ذلك قال إيش في تخريجه إنه رواه مسلم، وهذا في الحقيقة ضرب من التناقض، فإن ما رواه مسلم وما أخرجه مسلم محكوم بصحته، وهذا الحديث وإن ساقه من غير طريق مسلم فيعتبر مستخرجا على مسلم، والمستخرجات لها حكم ليه؟ حكم الأصولي. نعم. نحن نقول إنه مستوجب، يعني كل صاحب ضلالة يستوجب دخول النار، وكل ضلالة تستوجب دخول صاحبها النار، لكن هل يقع ذلك أو لا؟ هذا الذي نقول أمره موكول إلى مين؟ إلى الله، لأن كلام الله لا ينقض بعضه بعضا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من مات على غير الشرك فإنه أمره موكول إليه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وغفر له، وهذا هو مذهب أهل السنة الذي يردون فيه على المعتزلة وعلى الخوارج، فإن الخوارج حكموا على كل كبيرة وعلى كل ذنب حكموا على صاحبه بالكفر، وقالوا إنه يخرج من الملة بهذا الفعل، ولذلك أوجبوا له النار. وأما المعتزلة فقالوا إن من يرتكب الآثام هذا يخرج، سلخوه من دائرة الإيمان، قالوا ليس بمؤمن، ولم يلحقوه بدائرة الكفر كما فعلت الخوارج، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وأوجبوا له دخول النار. وطبعا أوجبوا له دخول النار بسبب يعني رأي رأوه مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، قالوا إن الله يجب عليه أن ينفذ وعده ووعيده، يجب عليه تنفيذ الوعيد كما يجب عليه تنفيذ الوعد، ونسوا أن تنفيذ الوعد ملزم لكن تنفيذ الوعيد ليس بملزم، وهذا المعلق بالمشيئة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكفار مشركين ولا لا؟ إذا كيف يكون في حق الكفار؟ هكذا الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن المعتزلة يعني تعدوا به إلى المسلمين، قالوا ما دام الله سبحانه وتعالى عدل، ولذلك يعتبرونهم من أصول مذهبهم ومن أصول التوحيد عندهم العدل، تحقيق العدل، قالوا وتحقيق العدل يقتضي أن الله لا بد أن يعاقب المسيء ولا بد أن يجازي المحسن على إحسانه، وهذا أمر واجب، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني كما يذهب إليه أهل السنة والجماعة الله لا يوجب أحد عليه شيء، وكونه سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة وبالنعيم هذا أمر هو أخذه على نفسه، هو استوجبه، لا أن الناس أوجبوه عليه، ولذلك إدخال الناس الجنة إنما هو بفضل منه وبرحمة منه، وإدخال الناس النار بما استحقوه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجوز عليه أن يعفي من أحب أن يعفيه من دخول النار، لكنه سبحانه وتعالى بين للناس وقال إنه لا يغفر للمشرك ولا يغفر للكافر أما من مات على غير الكفر وإن ارتكب آثاما كثيرة ومعاصي دون الشرك فأمره موكول إليه، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. تارك الصلاة إن تركها جحودا فهو كافر، وهذا لا يقتصر على الصلاة، بل أي عبادة من جحدها يكفر، ولذلك يعامل معاملة الكفار، ينطبق عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما من ترك الواجبات تهاونا كما هو حال كثيرا من الناس اليوم، يفرطون في الصلاة، يفرطون في الزكاة، يفرطون في الصيام، ها؟ يرتكبون المحرمات، وإذا سألتهم هل الصلاة واجبة يقول نعم واجبة، ليش ما تصلي؟ مشغول، ما عندي وقت. ومن هذه الأعذار التي يعتذرون بها وهي أقبح من ترك الفعل، فهؤلاء ما نستطيع أن نقول إنهم يموتون كفار. لكن كما سبق أن قررنا وقلنا إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن ترك الصلاة كفر لأدلة قامت بذلك لا للقاعدة الأساسية، ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله من ترك الصلاة فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأطلق لفظ الترك، وهذا يشمل يعني يندرج تحته الجحود والتهاون. لكن جمهور أهل العلم أصحاب الأئمة أو المذاهب الأئمة الثلاثة وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الترك هنا محمول على الجحود لا على التهاون. واضح؟ ايش؟ ماني سامع. معنى معلق بمشيئة الله؟ لا، لأنه هكذا تستقيم النصوص ويزول ما بينها من الايه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو بمعنى الحديث الأول، وهذا الحديث يعتبر شاهد للحديث الأول، ومع ذلك نجد المحقق يعني وصفه بأنه إيه؟ قال إسناده ضعيف لضعف أبي هشام، لكن إذا قلنا أن أبا هشام توبع فلا ينبغي أن يقال يعني يوصف بهذا الضعف. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض، قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. قال عرباض رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهدوا إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الغداة هو وقت الصباح، هذا في أصل اللغة يعني. يقول هنا المصنف رحمه الله قال إن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر الكلاعي رحمهم الله وهما من التابعين دخلا على العرباض بن سارية وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يعرف بأن هذا الصحابي لم يكن من الصحابة يعني العاديين، وإنما كان من له فضل وممن له منقبة، حيث إن الله سبحانه وتعالى أنزل في شانه قرآنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الجهاد وأراد قتال الروم حث الناس، وما وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد الجهاد يوري، يعني ما يفصح للناس ولا يبين لهم مكان القتال ولا الجهة التي يتجهون إلا في غزوة تبوك، لأن المشقة كانت فيها عظيمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ الناس حيطتهم، ولذلك حث على الجهاد في هذه الغزوة، وحث المسلمين على أن يجهزوا، وأيضا بقدر ما جيء من أموال لتجهيز هذه المعركة إلا أنها قلت ونقصت عن تجهيز الكل، فكان ممن جاء يريد القتال لكن ما عنده ما يقاتل به، ما عنده ما يحمله إلى محل الجهاد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يزوده، فلما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحس هؤلاء الناس بخسارة خسروها، وبأنهم ما شاركوا، وبأنهم يعني عجزوا، ولذلك استسلموا وبكوا وظهر الحزن عليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى يسليهم ويبين لهم أن الحاجة التي حالت بينهم وبين الخروج وبين الفعل لن تكون حائلا بينهم وبين الثواب إن شاء الله، وأن الله سيجازيهم ويثيبهم، وأنهم بمشاعرهم التي كانت أو التي ظهرت منهم يعني يساوون هؤلاء المجاهدين أو يشاركون هؤلاء المجاهدين، ولذلك أنزل الله فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا نزلت هذه الآية في العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، أو في جماعة منهم العرباض بن سارية، قال وهم عندما جاءوه كان مريضا، ولذلك دخلوا عليه يسلمون عليه ويزورونه ويعودونه، فقال له أو فقلنا له إنا جئناك زائرين يعني من الزيارة، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يعني يحرصون على زيارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمسون ما عندهم من العلم وما عندهم من الفضل وما عندهم من الإحسان، وجيناك أيضا عائدين يعني، لأن زيارة المريض تسمى بالعيادة، عيادة المريض، فهي أخص من الزيارة، الزيارة أعم تشمل المريض وغيره، لكن قصد المريض بالسلام يسمى بالعيادة. قال وعائدين ومقتبسين، وهذا أيضا محل القصيد، يعني نحن جينا نريد أن نستفيد منك ونريد أن نسألك ونريد أن نتعلم منك ونريد أن نقتبس منك شيئا تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عرباض رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة، يعني في يوم من الأيام صلى بنا الفجر ثم خطب. وقد ورد حديث العرباض بروايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يومه كاملا يخطب من بعد صلاة الفجر إلى الليل، وإذا جاء وقت الصلاة نزل وصلى بالناس ثم صعد المنبر وأتم خطبته وبين للناس كل ما يكون من حوادث ومن أمور أطلعه الله عليها، ينبه أصحابه ويحذرهم من الفتن ويبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه. وكان ممن خطبه